إذا صليت الرواتب القبلية للظهر أو الوتر صار دم، فهل يكون فيها توضؤ وإسناد اليد اليسرى إلى يعني إذا صلى الرواتب اللي هي ركعات قبل الصلاة المفروضة مثل الظهر، يشرع الصلاة قبلها 4 ركعات هي من الرواتب أو ركعتين، وبعد الظهر ركعتين راتبة، ويشرع الصلاة 4. فإذا صلى قبل الظهر هذه 4 بسلام واحد، فهل يتورك في الرابعة أو لا يتورك؟ الأظهر أن التورك في الصلاة يكون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية إذا كان فيها تشهدان، إذا كان فيها تشهدان. فإذا صلى الأربع قبل الظهر بتشهدين له أن يتورك في الأخيرة، لا بأس أن يتورك في الأخيرة. وإذا صلاهما على نسق واحد بتشهد واحد وهو جائز فلا يتورك. ومثل ذلك الوتر إذا صلى 3 بنسق واحد فإنه يتشهد في الركعة الثالثة فقط حتى لا يشبهها بصلاة المغرب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فعليه فلا يتورك في الثالثة، لا يتورك في الثالثة. وإن تورك فالأمر فيه يسير، لكن الأصل هو هذا أن التورك يكون في صلاة ثلاثية رباعية فيها تشهدان.